تساوون عليهم. الآيات وصلنا إلى الأحكام الشرعية. الحكم الأول، من المخاطب في الآية الكريمة؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الخطاب في قوله تعالى وأنكحوا الأيام عام لجميع الأمة، أي زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من الرجال الأحرار ونساء الحرائر، هذا هو الراجح. وأنكحوا الأيام منكم، إشارة إلى التكافؤ الاجتماعي، إشارة إلى التكافؤ الاجتماعي، وإن كانوا بالغالب المعروف يعني يتوجه إلى الآباء والأولياء. وقال بعضهم من الخطاب للأولياء والسادة، السادة يعني السيد الذي عنده عبد يعني أو أمة عنده عبد، أي نعم، وأحب أن يتزوج هذا العبد، فعلى السيد أن يساهم في تزويجه. أي لأولياء الأحرار كالآباء وغيرهم ممن يتولون شؤون غيرهم، ولسادات العبيد والإماء الذين يملكونه ملك اليمين. وقال آخرون إنه للأزواج لأنهم هم المأمورون بالنكاح. لا، هذا الكلام ضعيف جدا. وأنكحوا الأيام منكم، الكلام للآباء غالبا والأولياء. طيب، قال القرطبي والخطاب للأولياء وقيل للأزواج، وصحيح الأول. ومن المعلوم أن الرجل دائما ما نقطعه ضع يعني إشارات أو علامات تجاوز غير مطلوب الاختبارات. ومن المعلوم أن الرجل الكبير لا ولاية لأحد عليه، فالوجه ما قلنا أن الخطاب موجه للأمة، وإن المراد بالتزويج هو الإعانة والمساعدة على النكاح وتسهيل أسبابه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عري. خرجه الترمذي هذا الحديث من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وله شاهد مرسل عن أبي حاتم المزني أيضا خرجه الترمذي، فيه جهالة مع الإرسال، فيه جهالة مع الإرسال. لذلك الشيخ الألباني الطائف حسنوا هذا الحديث وآخرون ضعفوا، لأن المرسل قالوا فيه جهالة يعني ليس مرسل صحيح الإسناد حتى يقوي المتصل الضعيف. بشكل عام الحديث لا بأس بأن أحدث به، حديث تشهد له القرائن أو الأصول، فليس بمنكر. أين النكارة هنا؟ لا نكارة إن شاء الله. الحكم الثاني، هل الزواج واجب أم مستحب؟ مذهب الظاهري أن الزواج واجب ويأثم الإنسان بتركه. مذهب الشافعي أن الزواج مباح ولا إثم بتركه. مذهب الجمهور المالكية والأحناف والحنابلة أن الزواج مستحب ومندوب وليس بواجب. الأحسن أن نقول يعني أي نعم، لا الأحسن لا، سنة، سنة وأكيدة أيضا، النصوص تدل على ذلك، سنة أكيدة. وإن قالوا مستحب أو مندوب، أحيانا الفقهاء يعبرون بالمستحب أو المندوب عن المسنون، عن المسنون. واضح، واضح، قال وليس بواجب، يعني خلاف الواجب. مستحب، مندوب، مسنون، إلا في حالات نادرة الإنسان يضبط نفسه تماما ولا هم له في النساء وعنده كثير أمور علمية مثلا وغير ذلك يشتغل بها فلا بأس. المهم يعني هذا يكون مستثنى يعني له حال، كالشافعي مثلا والنووي وابن تيمية وطائفة قلة من أهل العلم الأفاضل أعرضوا عن الزواج. الشافعي يقولون تزوج ليومين أو يومين أو ثلاثة، تزوج امرأة ثم طلقها وانتهى يعني. النووي لم يتزوج اصلا. وكذلك ابن تيمية فيما اذكر. دليل الظاهر يستدل اهل الظاهر بان الصيغه وردت بلفظ الامر وانكحوا الامر بالوجوب فيكون النكاح واجبا، لان الزواج طريق لعفاف النفس عن الحرام، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فهل يأثم تاركه. دليل الجمهور، استدل الجمهور من علماء السلف وفقهاء الامصار على ان الزواج ليس بواجب وانه مندوب بعده ادله. يعني اذا اصلنا المساله، النفس مفطورة بالنسبة للرجل الذكر بميله إلى الأنثى، إذا يجب أن يكون هذا الأمر حسب الفطرة سنة على الأقل. فإذا كانت النفس عندها ميل زيادة إلى الزواج يعني ويخشى العنت، يترجح ماذا؟ الوجوب. يترجح الوجوب. نعم. قال: لو كان الزواج واجبا لكان النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف الشائع مستفيضا لعموم الحاجة إليه، ولما بقي أحد لم يتزوج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد الصحابة. فلما وجدنا في عصره صلى الله عليه وسلم وسائر الأعصار بعده من الرجال والنساء لم يتزوجوا ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على انه ليس بواجب. يعني هذا بالنسبه للرجال نادر ولم ينقل عن احد من الصحابه، يعني لا نعرف احدا انه لم يتزوج. نعم، لا يعرف عن احد من الصحابه انه لم يتزوج، طبعا الا اذا كان شابا مثلا استشهد في معركه او كذا، لكن المقصود انه بلغ مثلا فوق الأربعين او الخمسين مثلا ولم يتزوج، لم ينقل عن احد من الصحابه. ولا يبعد ذلك، لا يبعد ذلك، ولكن لم ينقل. بل لو كان الزواج واجبا لكان للولي اجبار السيد على الزواج، مع ان الاجبار غير جائز. هذا في النساء كثير، نعم، نتكلم عن الرجال انه يعني لم ينقل عن احد من رجال الصحابه يعني انه لم يتزوج وبلغ طبعا كما قلنا في السن. اما النساء هذا الامر مختلف، المراه تنتظر من ياتيها يعني، واحيانا اي نعم لا ياتيها احد او ياتيها من هو غير مناسب تراه، غير كفؤ او غير مناسب. نعم، مع ان الاجبار غير جائز شرعا لقوله عليه الصلاه والسلام: ولا تنكح الثيب حتى تستامر. هذا الحديث في صحيح مسلم والسنن من حديث ابي هريره، قال عليه الصلاه والسلام: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. فقالوا: وكيف إذنها يا رسول الله بالنسبة للبكر؟ قال: سماتها أن تصمت يعني ولا تتكلم، بمعنى أنها يعني راضية أو تبتسم أو أي إشارة علامة القبول. هذه البنت قديما كانت تستحي، كانت تستحي. الآن تهاجم أباها وتهاجم أخاها وتهاجم أمها وتتكلم وتنتقي. نعم، قال الجصاص: ومما يدل على أنه على ندب اتفاق الجميع على أنه لا يجبر السيد على تزويج عبده وأمته وهو مرفوق على الأيام، دل على أنه مندوب في الجميع. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من احب فطرتي فليستنى بسنتي وان من سنتي النكاح، ضعيف هذا في هذا اللفظ. تزوجوا الودود، الودود فإني مكثر بكم الأمم، في رواية الأنبياء يوم القيامة. هذا صحيح بشواهده، ورد من حديث معقل بن يسار ومن حديث عائشة ومن حديث أنس بن مالك بأسانيد حسان، فهو حديث صحيح. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أهل الزواج مندوب، كما قلنا الأحسن أن يعبر عنه بمسنون، مسنون. في عندنا أحاديث بالمقابل، حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، ولولا ذلك لاختصينا، يعني وانتهى الأمر، تفرغنا للعبادة وللجهاد في سبيل الله. أحاديث أخرى، فهذا النهي أي نعم يفيد تأكيد السنية، والحديث أي نعم ينبغي أن يذكره هنا كان، أو ربما لأنه يفيد ظاهره الوجوب أخره. حديث أنس في الكتب الستة حينما قدم ثلاثة على بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقفوا عند بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، سألوا عن أعماله وعن أي نعم عبادته، فكأنهم تقالوها وجدوها قليلة. ثم قالوا على كل النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن لسنا كهو يعني، فعلينا أن نستدرك ذلك بالمبالغة في العبادة أكثر من صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الأول: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، والثاني قال: وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر دائما، والثالث قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم خبر مشهور، وقال: أما أنا فإني أخشاكم لله وأعلمكم به، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ليس مني، يعني ليس على نهجي ولا على طريقتي. وهذا الحديث يدل على الوجوب، يعني الحقيقة الحديث ظاهره يفيد الوجوب، يفيد الوجوب أي نعم، أو السنية، السنة المؤكدة أي نعم. هذا عند عدم العنت، عند عدم العنت، إذا كان في عنت يترجح جانب الوجوب. ثم حتى غير قضية الميل للنساء، عندنا أمر آخر يؤكد السنية المؤكدة أو الوجوب، ما هو؟ تكاثر المكاثرة، لنقول هو ما عنده يعني أي نعم ميل كثير إلى النساء، لكن بقي عندنا ماذا؟ جانب التكاثر. شيخ، هنا إذا رجعنا للحديث، نعم، نرى أن رسول السنة نهى عن التبتل، وأنه الذي قال الزوج قال: من رغب عن سنتي فليس مني، وأنه قال: يا معشر الشباب ما وجد منكم فليتزوج وأنكحوا الأيام منكم، ألا يدل على الوجوب؟ معناته كأنه القرائن كلها تدل على الوجوب، ولا نجد قرينة تصرفه إلى الندم، حتى قول الجمهور صرفوه إلى الندم، أننا لم نجد وأننا لم نجد وأننا لم نجد، معناته ما هنا ليس هناك دليل واضح يعني يصرفه. صحيح، لذلك قلنا الأصل على الأقل أن يبتدئ بأنه سنة أو سنة مؤكدة، أي نعم، ويتبعه الوجوب، صح. نعم. الحكم الثالث: هل يجوز للولي إجبار البكر البالغ على الزواج؟ استدل الشافعي بقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، على أن للولي إجبار البكر البالغ على الزواج بدون رضاها لعموم الآية، ولولا قيام الدلالة على أنه لا تزوج الثيب الكبيرة بغير رضاها لكان جائزا له تزويجها أيضا بغير رضاها. قال النصوص تعالى: وأنكحوا الأيام النساء، وقد أضمر في الرجال تزويجهم بإذنهم، فوجب استعمال ذلك الضمير في النساء، وقد أضمر أو أضمر في الرجال تزويجهم، أضمر، نعم، يعني ما ذكر الفاعل أو ما صرح به معينا، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الحقيقة داخل فيه الرجال والنساء، وأنكحوا الأيام، لأن الأيام جروا أيام، والأيام من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى، فلماذا هذا؟ قال أضمر أو أضمر في الرجال. طيب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال البكر، وقال: وإذنها صماتها، صمتها يعني أن تسكت. فعندنا حديث: لا صمات يوما إلى الليل، لا صمات يعني صمت. وهذا الحديث الراجح أنه يعني فيما أذكر من كلام حفصة، لكن قالوا له حكم الرفع، له حكم الرفع. فثبت أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذنها. عباس في فتاة بكر زوجها أبوها بغير أمرها، فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيزي ما فعل أبوك. هذا الحديث كيف هكذا مقتطع؟ الحديث هذا يعني أخذ منه لفظ أفسد المعنى، رفضت هذه الفتاة أبوها زوجها، يعني عقد لها على رجل بدون إذنها. نعم، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أجيزي، بمعنى هل تجيزين؟ ليس على سبيل الوجوب، لأن تتمته أضيفه. فقالت: لا رغبة لي في ابن عمي. قالت: لا رغبة لي في ابن عمي. فقال: اذهبي فانكحي من شئت. إذا فقال: اذهبي فانكحي من شئت. الحديث قصة معروفة، ثم وافقت بعد ذلك. لكن قالت: أردت أن أبين للناس أنه لا إكراه على المرأة، لا إكراه، يعني ليس من حق الولي أن يكرهها على ذلك. وأصل الحديث في صحيح البخاري، وأن المرأة هي خنساء بنت خذام بالذال، المرأة خنساء بنت خذام. إن كانت القصة واحدة، لكن المشكل في قصة خنساء متقاربة، لكن كانت ثيب ليس بكران، أن أبوها زوجها إذا من رجل وهي سيب، فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. السيب لا بد وأن توافق، ما في خلاف في ذلك، تستأمر، لأن معنى تستأمر أي يعني يطلب منها أن تبين وأن تفصح عن ذلك، تقبل أو ترفض. نعم. الحكم الرابع، هل يجوز للمرأة أن تتولى عقد الزواج بنفسها؟ استدل فقهاء الشافعي والحنابل على أن المرأة لا تلي عقد النكاح، وإلا أن النكاح لا ينعقد بعبارتها، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ووجه الاحتجاج بالآيتين أن الله تعالى خاطب الرجال بالنكاح ولم يخاطب به النساء، لأنه إعجاز لها أن تتولى النكاح بنفسها لفوتت على وليها حق الولاية عليها، ولأن الزواج له مقاصد متعددة، والمرأة كثيرا ما تخضع لحكم العاطف فلا تحسن الاختيار، فجعل الأمر إلى وليها لتتحقق مقاصد الزواج على الوجه الأكمل. أقول هذا الذي ذهب إليه الشافعي والحنابلة هو الرأي الصحيح الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم، ولكنك قد علمت أن الأولى في الآية الكريمة حمل الخطاب على أنه للناس جميعا لا للأولياء فقط. نعم، بمعنى أن الله تعالى يندب المؤمنين، يحثهم يعني يندب يحث المؤمنين إلى المساعدة في النكاح والإعانة عليه، وأن على المسلمين عامة أن يهتم بعضهم ببعض حتى لا يبقى في مجتمع رجل ولا امرأة بدون زواج، على هذا فحكمه مباشرة عقد الزواج لا يؤخذ من الآية، وإنما يؤخذ من أدلة أخرى من السنة المطهرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذنها أو بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لا أتوقع أن المؤلف وقع في خطأ. الآن تداخل مسألة الولاية ومسألة فقط المباشرة، لكن وليها حاضر، ما الذي يمنع من ذلك؟ الأب موجود وليها منيح، والشاب قال للفتاة: زوجيني نفسك، وقالت: قبلت، وأبوها قال موافق أو هز برأسه، ما يمنع من ذلك؟ فالمؤلف ما بين أصلا قضية الولاية، فذهب يتكلم أو يستدل أنه لا نكاح إلا بولي، إلا بموافقته يعني، وإلا بإذنه. هذا ليس دليلا على أنه يشترط في الولي أن يباشر العقد، وممنوع على المرأة أن تباشر العقد، لأن الأصل في العقد ما هو المعروف عند العلماء؟ قد قالوا: إيجاب قبول. كلمة إيجاب طلب من الرجل: زوجيني نفسك، هذا إيجاب قبول، وافقة بإذن وليها، هذا الركن الثالث عند الجمهور، وبحضور شاهدين هذا الركن الرابع. أي نعم، فالمسألة كأنه فيها ضعف تحتاج إلى مراجعة. إذا لا نكاح إلا بولي، هذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنة من حديث أبي موسى. أي نعم، محمول على، ليس المقصود المباشرة، مباشرة العقد، المقصود منه ماذا؟ ألا تتزوج بغير إذن وليها أو أوليائها. أي نعم، هذا هو المقصود من الحديث. هذا البحث يعني يحتاج إلى مراجعة بالنسبة للمؤلف رحمه الله. الحديث بعده قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن، هذا حديث حسن، لكن الشواهد يعني يصح. إذا كان لا يصلي أبوها، الشباب يرون يعني أو يذهبون إلى مذهب من يرى كفر ثالث سلام، لذلك يقولون لا تصح إذا لا ولاية له عليها، كيف الأعمال؟ طيب انتقلوا إلى ولي الثاني بالنسبة لها. في عندنا أقوى شيء بعد الأب من؟ من؟ وصي. في وصيها. لا الجد، الجد إذا موجود هو الأقوى، الجد نصير إلى الجد، إذا ما في الجد ممكن نصير إلى أهل العلم رتبوا قضية درجات الولاية، الأخ إذا لها أخ كبير أيضا حقيقة ولايته قوية، الجد ثم الأخ أخوها ثم أصول، أصولها يعني من جهة الأب الأعمام يعني، ثم أصولها من جهة الأب الأعمام. وإذا كانت طبعا يعني عندها أولاد لنقول مطلقة أو أرملة، ولدها البالغ ولي لها يزوجها بلا خلاف، ويعني ولدها أي نعم ولي له يزوجه ولو كان بالغا شرعا، تصوروا يعني له 13 سنة تقريبا يزوج أمه. نعم الأخوان الأخوان لا ليسوا الأصل أي نعم في جهة الأب، هؤلاء الذين يقال لهم العصبة قرابة الأب، قرابة الأب يعني إذا ما في أحسن من أن يعني توكل غريبا، إذا ما في في جهة الأب نهائيا لنقل أوروبية أو يعني بوضع خاص فلا بأس بالخال، مع أنه أخو الأم مثلا من القرابة أحسن من أن توكل غريبا يعني نهائيا. رفض الأم وتجوز العم في تفريق الآن بين البكر وبين الثيب، عرفت؟ الثيب الحقيقة لها وضع خاص، عندها وضع قوي يعني، البكر أضعف. فسؤالك الآن العم زوجها؟ الأب رفض زوجها. لماذا؟ يجب أن نبحث في هذا السبب، إذا كان سبب جوهري ممكن أن نتجاوز هذا الأب إذا كان الأب فاسقا، لأن هذا الشاب لأنه متدين لأنه ملتحي لأنه يلبس القميص إلى آخره رفضه، فلا بأس أن يتجاوز، لكن بشرط أن لا يؤدي إلى إشكالات يعني خصومات ومشاكل وكذا. إذا كانت هي مستعدة أن تستغني عن أبيها أو عن مساعداته المالية إلى آخره، يعني كله بقيود إخواني، كله بقيود وشروط. شيخ كيف العمل في الزواج بالكتابية؟ يزوجها أبوها؟ لا، الأصل عندنا قاعدة لا ولاية للمشرك على لا هي كتابية هذه نعم كتابية تقول نعم إذا كتابية أي نعم على مذهبهم على طريقتهم نعم، وحتى لو ما وافق أو كذا يعني في الأصل في الشرع يعني لا قيمة لموافقته أو عدمها، يعني إذا أحب هو وأن يشارك في ذلك لا بأس، وإذا رفض وتوافق هذا الشاب مع هذه الفتاة وهي موافقة فجائز ذلك. كيف تزوجك نفسي تقول لك كيف يتم العقد؟ نعم الحقيقة يصح نعم، أو هو يقول، لكن المهم بالأصول الثانية ضمن الشهود وكذا ومهر إلى آخره، فقط تجاوز للولي هنا بسبب الشرك يعني أو الكفر عرفنا، تجاوز للولي أما يجب أن يحضر شهود ويسمى مهر. أي نعم. شيخ وإذا أسلمت وأنت وبعضهم استحب استحباب بلا دليل أن توكل يعني غيرها، أن توكل رجلا محترما يعني إمام مسجد في باريس أو لندن، أو رجل يعني معروف من أهل التقوى والصلاح ومن أهل الخير والبر إلى آخره، فقال توكل، لكن ليس واجبا، مستحب يعني. لكن إذا أسلم التوكل وجوبا شيء؟ ما في دليل على هذه المسألة، ما في دليل. ما في، لماذا توكل؟ شيخ، حديث عائشة أنها كانت تربي الأيتام ثم تأمر الرجال أن يزوجوها. تقول إنها لا نزوج. لا، كانت تزوج، زوجت بنات أخيها عبد الرحمن وهو غائب في الشام. يجب أن نتثبت من هذه الرواية. تقول ترفع بهذا الرجل وتقول أعقد بأن النساء لا يعقدن. مثلا تختار من العقد الذي يوجب عقده. تقول للرجال أعقد بأن النساء لا يعقدن. نفس المعنى، لا يوافقنا، لا يعقدن مباشرة العقد، لا يكون هو منا أولياء، لا ولاية المرأة مع المرأة أو الشعب. ليست ولاية الآن، ليست ولاية بمعنى الولاية الحقيقة. يعني بهذا المعنى، والعلماء قالوا لوليها يعني لو حضر، عرفنا زوجت ابنته بغير إذنه وحضر له أن يفسخ هذا النكاح، قالوا. وهو وافق، يعتبر كأنه هو الذي طلقها يعني، هو وافق. المدة، ما هي المدة المقدرة شرعا حتى يمكن أن تنضو طالبه بفسخ العقد؟ هو عقد عليه ولم يدخل بها، بقي مدة، يوجد مدة محددة؟ ما في مدة، يجب أن تطالبه بذلك بالطلاق يعني. إذا ما طالبته أو إذا ما طلقها تبقى معلقة، تبقى معلقة. شيخ اليوم هناك الشباب يقول يعني كثير من الاباء بل هم تاركون الصلاه لله، فالام تارك الصلاه الام تارك الصلاه، وعقد انه كان ما يرون ان تارك الصلاه يعني كافر يعني، فكيف يعني المخرج من هذا المأزق يعني؟ هل يعيدون العقد؟ يعني اشكال يطرح طرح هو يعني موجود يعني هو الزواج حاصل وانتهى حصل او الان والام والاب كانوا ذلك صلت يعني طيب المقصود مضى عليه فتره وهما متزوجان الان او ما زال في الايام الاولى تزوجوا ناخذ هذه الزوجه يعني خلاص جميع الاولياء طالما حصل هذا الاولياء جميعا موافقون اعمامها أجدادها وأبناء أعمامها وإخوتها من الشباب أو من الرجال خلاص عرفوا هذا تزوج هذه وما في قوم يعني تعتبر إقرارية يعني المصلون أقصد الآخرون الآن خلاص عندهم أن هؤلاء يعني متزوجون زواجهم شرع هذا إقرار من الباقي يعني من أولياء ممن لا يصلي على ذلك ما طالب هؤلاء الأولياء بفسخ العقد وقالوا هذا أبونا لا يصلي أو أخونا أو كذا عمنا فإذا طالبوا هذا أمر آخر نحن نفهم اليوم أن ليس هناك أهل كتاب هذا أهل كتاب هم أهل شرك اليوم لأن الكتب محرفة ليس من أهل الكتاب والكتب ليست محرفة من الآن قبل النبي صلى الله عليه وسلم شيخ لكنهم علمانيون ليس لا دينيون هم اليوم يعني الله كما قال لا دينيون فيقول يعني اتزوج من كتابي وليس بكتابي اصلا مش فرنساوية ولا ايش علمانية فرق فرق المهم طالما انها تؤمن بالانجيل وبعيسى وتقدس عيسى ومريم الى اخره فهي كتابية الاصل يعني شيخ ولا يجوز الزواج بالعلمانيين والشيوعيين يعني في الكتابيين اسهل من المسلمين. المسلمين يكتفى فيهم بالنسبه لاهل الكتاب كما قلنا يكتفى انها تؤمن بالانجيل وبعيسى ولو تقول ابن او كذا الى اخره يكتفى معه. المسلمين ما الفائده من صلاتهم اصلا؟ في صلاه عندهم؟ صلاه تحريك هكذا عرفنا تصنيف يعني هي هذه صلاتهم وصيامهم من يصوم منهم يصوم على النباتات يعني على النبات يعني اي نعم يترك كل شيء حيواني الى اخره فكان هذا من زمان يعني الحقيقه الشرك وكذا المسلم اصعب المسلم ممكن يفرق بين العلماني واليساري الى اخره على حسب هذا العلماني على حسب هذا العلماني إذا علماني حقيقة طبعا فهو ليس بمسلم ليس بمسلم إذا كانت البنت كذلك ليست بمسلمة لا أما إذا يقولها هكذا يقصد أنه غير تكفيري غير متشدد غير أحيانا فهذا أمر آخر يعني متأول وهو مسلم مقصود لكنه هو يعني يتأول طيب أيها الشباب الحكم الخامس هل يجوز للحر التزوج بالأمر؟ ما في إماء الآن لكن نقرأ في إيجاز يعني استدل بعض الحنفية بظاهر قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم على أن الحر يجوز له التزوج بالأمر مطلقا ولو كان مستطيعا طولا الحرة أخذا بالعموم في الآية الكريمة مذهب الشافعية لأن هذا العموم غير مراد بدليل آية النساء النساء التي خير ذلك بعدم الاستطاعة، في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الآية. فهذه الآية خاصة، والخاص مقدم على العام، فلا يجوز لمن وجد الطول الحرة أن يتزوج الأمة. بعضهم حمله على الكراهة، وبعضهم حمله على النهي، يعني أي نعم التحريم، إذا الحقيقة الأمر يدور بين الكراهة والتحريم. كراهة إذا يستطيع يعني أن يتزوج يعني الحرة ويرغب عنها. إلا إذا خشي العنة فعند ذلك لا إثم عليه. والأمينة بالتفصيل: مرت في النساء. الحكم الثالث: هل السيد إجبار عامله وعامته على الزواج؟ استدل العلماء بقوله تعالى: والصالحين من أجلالكم وإمائكم، على أن للسيد أن يزوج عبده وأمته بدون رضاهما، لأن الآية جعلت السيد حق التزويج في كل منهما ولم تختلف رضاهما. وكذلك أخذوا من الآية أنه لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يتزوجا بغير إذن السيد، والعلة في ذلك أنه لو جاز لهما الزواج بغير إذنه لفوتا عليه استعمال نعم حقه. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، يعني عاهر معنى زاني أو في حكم الزان. هذا الحديث حقيقة حديث من حسن، مروي من حديث جابر، نعم هو حديث من حسن. يعني الحقيقة ولاية السيد على العبد والأمة في التزويج ليست بأقل من ولاية الأب، وربما هي أعلى الحقيقة. الأب للحرة يعني ربما هو أعلى، لأن هذه الأمة هي تقوم بخدمة هذا السيد، فالآن تختلف أو تنقص يعني خدمتها بالنسبة له إلى آخره. قال العلامة القرطبي: أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح، وهو قول مالك وأبي حنيفة وغيرهما، وروي نحوه عن الشافعي أنه ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح. في تناقض في النقل صح؟ على أن للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح. تمسك الشافعي أو أصحاب الشافعي فقال: العبد مكلف فلا يجبر على النكاح. والعلماء طيب وروي نحوه عن الشافعي، هذا ينبغي أن يكون نحذف نحوه وعن الشافعي تصبح أنه ليس للسيد، نعم في سقط الظاهر. شيخ هنا وروي نحوه عن الشافعي، وفي رواية عن الشافعي أنه ليس للسيد أنه. جيد أحسنت، هذه أين موجودة في الحاشية؟ لا وروي نحوه عن الشافعي، وفي رواية إذا ثانية عن الشافعي، يعني قولان عن الشافعي، هكذا تكون صحيحة العبارة. جيد، هكذا يستطيع فسألت من الله